صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث عظيم اشتمل على جميع الوظائف الأعمال الظاهرة والباطنة وعلو الشر كلها راجعة إليه. نعم، فهو كالمؤمن السنة. نحن نعلم أن الفاتحة الآن هي أم القرآن، هي أم الكتاب. لماذا؟ لأن الفاتحة اشتملت على معاني القرآن. فابن دقيق عليه رحمه الله يقول كما أن الفاتحة يسمى بأم القرآن لأن اشتملت على معاني القرآن، كذلك هذا الحديث على ماذا اشتمل؟ هو أم يسمى بأم السنة لأنه اشتمل على قواعد هذا الدين العظيم. يقول ابن رجب الحنبلي هذا حديث عظيم الشأن جدا. نعم، لذلك قال في آخره أتراكم يعلمكم دينكم. فعلينا أيها الإخوة الأفاضل أن نقف على هذا الحديث العظيم الجامع، لأن ديننا في هذا الحديث كما جاء في هذا الحديث. فعلينا بارك الله فيكم أن ننهل من فوائده وأن نستفيد من هذا الكلام وأن نأخذ من الدروس والمواعظ والربط. في هذا الحديث يقول بينما المتكلم هو عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهنا اقول لك يا اخي اختر جليسك، اختر جليسك. ماذا قال لقمان عليه السلام لولده ولعمه؟ قال ابني تخير المجالس، تخير المجالس فإن رأيت قوما يذكرون الله عز وجل فاجلس معهم، فإنك إن تكن عالما نفعك علمك وإن تكن جاهلا علموك. ولعل الله عز وجل أن يطلع عليهم برحمه فتعمك معهم. نذكر الله عز وجل أن تعم هذا المجلس برحمته فهو مجلس ذكر. وإذا رأيت قوما لا يذكر الله فلا تجلس معهم، فإنك إن تكن عالما لم ينفع كلامك وإن تكن جاهلا زادوك جهلا. فلعل الله أن يطلع عليهم بحكمة فتعم كلامهم. فهنا الصحابة من يجلسون؟ يجلسون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يسمعون من القرآن، يسمعون من الحديث. كثير من المجالس يا أخواني تذهب هكذا سدى لا قيمة لها ولا وزن، لا يذكر في اسم الله ولا يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر قصير، الدنيا زائلة. فهنا نقول تعرف من تجالس واختر جليسك أيها الأخ المسلم. قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع أهواه وكان أمره فرطا. فكان الصحابة يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ليزداد بإيمانه. قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا احد. هذا هو جبريل عليه السلام. والملائكه ماذا؟ ياتون على يعني على هيئه رجل، كما حديث جبريل الطويل هذا، وكما حديث الملائكه الذين جاؤوا الى ابراهيم عليه السلام وقالوا له بالحق وياته. فهذا يعني لنقول الله عز وجل، والا بجبريل ماذا؟ رآه النبي صلى الله عليه وسلم بهيئته الحقيقة مرتين، وله 600 جرح، وله 600 جرح. فإذا كان يعني هذه عظمة المخلوق، جبريل مخلوق، فكيف بعظمة الخالق سبحانه وتعالى؟ هذا الخلق العظيم، خلق جبريل، جاء على هيئة رجل، جاء على هيئة رجل، ما به رجل شديد الثوب بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا أحد. نعم، الآن يا أخواني الذي يسافر مثلا إلى بغداد أو إلى البصرة أو إلى كركوك يتغير لونه، ترى أي أثار صعود والنزول والسيارة والمركب. فكيف في الزمن السابق كان السفر يسافر ماشيا أو على بعير أو على حمار؟ لا شك يكون السفر معنا كم عن عذاب. فالصحابة ما لا يرى أيها السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله، حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على كفيه. وهنا هذه فائدة، وهي ماذا؟ آداب المتعلم مع المعلم. جلسة جلسة طالب العلم، جلسة احترام، جلسة تقدير، لا كما يفعله مع الطلاب اليوم. بعض الآباء يا أخوان اليوم يهتمون بخبيث الطعام والشراب ولكن لا يهتمون بخبيث التربية. لا أقول الكل ولكن كثير منهم. الواجب علينا يا أخوان نأخذ من هذا الحديث ماذا؟ الدرس، الدروس منها ماذا؟ أدب المتعلم مع العالم، أدب المتعلم مع المعلم. جلس جلسة طالب علم، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. نعم، قال وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. جبريل عليه السلام يعرف الإجابة ولكن ماذا؟ أراد أن يكون سببا في تقييم الصحابة. وهذا ماذا نستفاده يا أخواني؟ إذا جاء العالم إلى بيتنا، إلى مسجدنا، إلى حارتنا، أو رجل طالب علم متقدم يطلب الإنسان الفصل حتى إذا كان عنده العلم بمسألة ولكن يريد أن ينشرها بين الناس، هذه من الأمور الطيبة. فجبريل عليه السلام قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الإسلام يقول عنه الإمام الزهري هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فذكر هنا ماذا؟ أركان الإسلام، وستأتي في الحديث الثالث أركان الإسلام، لكن نقول شيء من الاختصار. قال الإسلام ماذا؟ أول أركان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وهو الإخلاص لله عز وجل. هذه فيها نفي وإثبات، لا إله نفي، إلا الله إثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فشهادة لا إله إلا الله يا أخوان كثير من الناس اليوم ماذا؟ يكررها ولكن لا يفهم معناها ولا يعرف شروطها ولا يعرف مقتضاها ومن يأتي ما ينافيها ومن ينافيها هو الشرك. فشهادة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هكذا قال العلماء. قالوا قدمنا أن في الجنس تقدير موجود، هناك آية موجودة ولكنها باطلة. الإله الحق هو الله عز وجل، فمعناها لا إله بحق إلا الله عز وجل. فأنواع العبادات كلها لله، لا تقول لملك مكرم ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. قال وأن محمد رسول الله، وتعني تصديقه فيما أمر، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بالنشرات، لا بالآراء ولا بالأهواء ولا بالبدع. فشهادة لا إله إلا الله إخلاص الأمل لله، شهادة أن محمد رسول الله ماذا؟ تحقيق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فنقرأ في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا هو الركن، الركن الثاني، وتقيم الصلاة. ما قال تؤدي، فرق بين الأداء والإقامة. دائما نفهم له في القرآن: وأقام الصلاة وآتوا الزكاة، قام بها بوضوئها بركوعها بسجودها بخشوعها على الوجه المطلوب. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. نعم، زكاة المال، زكاة الأنعام، زكاة يعني التفصيل في كتب الفقه. وتصوم رمضان، هذا هو الركن ماذا؟ الرابع، صيام رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. نعم، الحج واجب على المستطيع، ماذا قال القحطاني؟ والحج مفترض عليك وشرطه أمن الطريق وصحة الأبدان. وهذه يعني الأركان سنجد شيء من التفصيل فيها في الحديث الثالث. قال: صدقت. فعجبنا له ماذا؟ يسأله ويصدقه، لأنه عادة ماذا؟ لماذا تعجب؟ لأن الإنسان عادة لا يعلم، يعني يسأل الإنسان من هو أعلم منه لأنه لا يعلم. فعندما يقول صدقت أثار يعني عجب الصحابة برضوان الله تعالى عليهم. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان باللغة أيها الإخوة هو التصديق. ماذا قال إخوة يوسف لأبيهم؟ قال: وما أنت المؤمن لنا ولو كنا صادقين. ففي اللغة الإيمان هو التصديق، وعند العلماء الإيمان هو اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، وله شعب كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة. فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إمامة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. يقول الشافعي رحمه الله: أجمع الصحابة أن الأعمال داخلة في مسلسل الإيمان، أن الأعمال داخلة في مسلسل الإيمان. الذي تصل ماذا؟ عبد إمامة الأذى، وهو عمل عنده من الإيمان صلوات الله وسلامه عليه. إذا الصلاة والزكاة والجهاد وكلها ماذا؟ تدخل ضمن الإيمان، وهو عند العلماء ما لا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أركانه. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. علينا أيها الأفاضل أن نركز على أمر الإيمان، لأنك إذا ارتفع الإيمان في قلبك، أولا إذا كان الإيمان صدق، وما هو الإيمان الصدق؟ الله عز وجل يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. الآن إحنا في زماننا هذا فرق أحزاب طوائف جماعات، حتى البعض يحتار يقول: من منهم على الحق؟ الله عز وجل يبين لنا من هو الذي على الحق. سورة البقرة، رب العزة يخاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إذا نحرص على الإيمان الذي كان عليه سلفنا الصالح. من هو رأس السلف؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة سلف ليست كلمة مبتدعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة عندما رضي الله عنها قبلها وهي أول من أول أهله لحوقا به، قال: فإنه نعم السلف على ذلك، فإنه نعم السلف أنا لك. فإذا من هو على رأس السلف؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، والهداية في اتباع هذا الطريق والتمسك بهذا الإيمان. بعد أن نعرف هذا الإيمان ونتعلمه نسعى في زيادته، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فما هي أركان هذه المسألة؟ جدا مهمة. أول أركان ماذا؟ قال: أن تؤمن بالله. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده. والحمد لله قليل من البشر اليوم شدار البشر الله ينكر وجود الله، لكن رحمه الله. والإيمان بربوبيته وهو توحيد الله في أفعاله، لأنه الخالق الرازق المحيي المميت المعز المذل، هذه توحيد في ربوبيته. وكذلك أيضا الإيمان به الإيمان بألوهيته وهي توحيد الله عز وجل بأفعال خلقه. فأنواع العبادة كلها لله: الدعاء، النذر، الحج، الذبح، الصلاة، الاستغاثة، الاستعانة، كما قال ربنا جل وعلا: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ونحيي لله رب العالمين لا شريك له، فبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكذلك الإيمان به الإيمان بأسماء وصفاته، وهو أن نصف الله عز وجل بما وصف الله عز وجل نفسه وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. وهذه مسألة جدا مهمة. أناس ينسبون لرب العزة صفات النقص، كيف يعبدون الله؟ وما قدر الله حق قدره. فإذا هذا هو الإيمان بالله عز وجل وملائكته. ما بها؟ نؤمن بأن الملائكة خلق من خلق الله عز وجل. يقول الشيخ عبد الله البخاري: الإيمان بالملائكة على وجهين، وجه إجمالي ووجه تفصيلي. الوجه الإجمالي أنهم خلق من خلق الله، يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والتفصيل الإيمان بأن هؤلاء الملائكة نؤمن بوجودهم وبمن علمنا الله من أسمائهم وما ورد أسمائهم في السنة، والإيمان بما علمنا من صفاتهم وأعمالهم. فجبريل ملك الوحي، إسرافيل ينفخ في السم خبز الصور، ميكائيل الموكل بالقطر أو بالجبال، وهناك ملائكة حفظة لابن آدم، هناك ملائكة موكلة بالأرحام، وعددهم لا يحصي إلا الله عز وجل. الأصل الثالث الإيمان بالرسل، يجب أن نؤمن بجميع الرسل، فنؤمن بأن رسالة جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كلها واحدة جاءت بالتوحيد، كلهم جاءوا بالتوحيد، ونؤمن بما جاء من أسمائهم، بل لم نعلم من أسمائهم من أنه نبي، ونصدق بما جاء به عن الله، ونؤمن أن شرائع الأنبياء جميعا قد نسخت بخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ويجب الإيمان برسولنا على وجه التفصيل حتى ماذا؟ نحقق شرطي العبادة. وهي الإخلاص لله عز وجل والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا ينبغي علينا أن نقف وقفة وهو الإيمان بجميع الرسل الذي يؤمن بعيسى ويكفر بموسى كفر بجميع الرسل، الذي يؤمن بموسى ويكفر بعيسى كفر بجميع الرسل. الله عز وجل قال عن قوم نوح في أول البشرية، ماذا قال؟ كذبت قوم نوح للمرسلين، هم على الرسل في أول البشرية، لكن كأنه عندما كذبوا نوح كذبوا بجميع الرسل إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل قال إن الذين يكفرون بالله ورسله، نعم إن الذين يكفرون برسول ربنا يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون لهم لبعض ويكفر بعض ويقولون يتخذوا ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعطينا للكافرين عذابا مهينا. الركن الآخر والركن الثالث والإيمان بالكتب، نؤمن أنها من عند الله عز وجل وليس من عند الله عز وجل. وبعد ذكرنا أسماء التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وهذه كلها ماذا؟ تعرضت للتحريف، التوراة تعرضت للتحريف والإنجيل تعرض للتحريف، إلا القرآن هو المعجزة الخالدة وهو صالح لكل زمان ومكان. في الحديث أن عيسى بن مريم عندما ينزل في آخر الزمان ماذا؟ يحكم بشريعة الإسلام، يأتي وقد أقيمت صلاة الفجر، ينظر الإمام ويعرف عيسى بن مريم سفرت يوم حياته، يريد أن يقدمه إماما يقول لا إنما لك أقيمت، فيصلي عيسى بن مريم صلاة الفجر في دمشق ما دام إمام أئمة المسلمين ويحكم بشريعة الإسلام. فالقرآن ماذا هو؟ المعجزة الخالدة باقي إلى أن يرث الله عز وجل ومن عليها. قال واليوم الآخر يعتقد المسلم ماذا؟ باليوم الآخر وأن هذه الحياة لا زوال وانتهاء، واليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، سلب اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، ونعتقد ماذا؟ بقربه. قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، نخافه قال عز وجل يخاف يوم تتكلم فيه القلوب والأبصار، نستعد له بالإيمان والعمل الصالح، لأن الدنيا هذه ماذا؟ إلى زوال وانقضاء. قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، نعم الدنيا ليست على قدر واحد، فيها خير وفيها شر، فيها سراء وفيها ضراء، فيها غنى وفيها فقر، فيها حرب وفيها سلم، فيها أمن وفيها خوف، فيها استقرار وفيها تهجير، كما قال ربنا جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ما هو الواجب على المسلم؟ أن يشكر في السراء، أن في نعيم في أمان اشكر الله عز وجل شكر عملي، أن يشكر في السراء وأن يصبر في الضراء، لأن الدنيا دار مكدرة ليست صافية، فيها فقر، فيها مرض، فيها فراق، فيها تهجير، فيها ظلم، فماذا تحتاج؟ أجل صبر. هنا قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهو ركن عظيم ينبغي أن يقف عليه العبد ويسلم لله عز وجل لعظيم قدرته، ويكون الإيمان بالقضاء والقدر على وجوب. الأمر الأول هو أن الركان ماذا؟ العلم، أن نعلم وصف علم هذا الأمر أهل. الأمر الآخر من أركان القدر هو المشيئة بالكتابة، أن الله عز وجل أمر القلب فكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. الركن الثالث من أركان القدر هو المشيئة، أن كل هذه الأمور ماذا؟ بمشيئة الله عز وجل. والركن الرابع من أركان القدر هو الخلق، الله رسولكم الله خلقكم وما تعلمون. فهذا الرسل ماذا؟ ظلت فيه أقدام وزلت فيه أفهام، ظلت فرقة حال. القدرية قال يعني لا يشرب الخمر، هل نقول يعني رب العالمين قدره تكون يشرب الخمر؟ فلان زنى قدر الله، ما ليس هناك قدر، لا تقول هناك قدر، بل هو القدر. فظلوا ما رجعوا الى الكتاب والسنه والى ما كان عليه سلف الامه. الفرقه الاخرى المقابله لها ماذا؟ الجبريه. قالوا الانسان مجبر، الان شارب الخمر ماذا يفعل؟ الله عز وجل قدر يشرب الخمر. الزاني اكل ربا مجبر، وهذا ايضا ظلام. يعني هل يمكن ان ماذا الان رجل يشد وثاقه تلقيه في البحر كلات الذل كلات الذل فيقول القاه في اليد مخطوفا وقال له اياك ان تبتل بالنعيم. فالعلماء السنون قالوا نؤمن بالقدر خيره وشره، وان الله عز وجل قدر المقادير، والله عز وجل ما كان وما كان، وما لم يكن لو كان كيف يكون. ونعلم ان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. وهذا لا ينفي ان يكون عند الانسان الشفاء. الله عز وجل ماذا قال؟ قال ان شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. ثم ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ويبقى القدر في القدر سر لطيف، من تعمق به اكثر واكثر ضل ضل عن الطريق. الإنسان لا يتعمق يسير على الكتاب على منهج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة. خلاص الصحابة سلموا هذا أمر بخبر خير وشر، ما دخلوا كما دخل هؤلاء المفتونون الذين ماذا اتبعوا أهواءهم. وهؤلاء خرجوا ماذا عن الصحابة؟ القدرية القدرية خرجوا عن الصحابة، ومع ذلك ماذا؟ لن ينتفعوا من علم الصحابة. بدل سمي بالقدر خيره وشره. نعم، فالعبد كما يقول الشيخ عبد البخاري يبادر ويصارع ولا يدري ما قدره الله عز وجل له. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام ان الله اذا حفظ عبدا غسله، قيل يا رسول الله وما معنى غسله؟ قال دله على عمل صالح فقبضه عليه. نسأل الله ان يسلم خواتيمنا وان يتوفانا وهو راض عنا. نعم، قال ابن القيم في الواجب الصحيح العبد يتكلم في الدنيا بثلاثه اخلاق: دم يجب عليه الاستغفار، ونعمه يجب عليه الشكر، وابتلاء يجب عليه الصبر. نعم، قال صدقت، قال فاخبرني عن الاسلام، قال ان تعبد الله كانك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. منزلة الإحسان يا أخواني منزلة عظيمة، وهنا أقول المنزلة العالية الإحسان دون الإيمان ودون الإسلام. فالإحسان ماذا؟ أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. فالإنسان ماذا؟ إذا رأى الله عز وجل لا شك أن يكون يعني له أشد تعظيم وخشية. فقال تعبد الله كأنك ترى. طيب إذا ما استحضرت هذا المقام كأنك ترى فإنه يراك، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. استحضر رقابة الله عز وجل. إذا أنت وحدك لا تقول أنا وحدي، أنت عليك رقيب من أسماء الله عز وجل الرقيب، مطلع على سريرتك وعلى نيتك. يقول الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولا أقول علي رقيب، ولا تسأل الله يغفر ساعة ولا أنما تخفي عنه يغيب. والقحطاني رحمه الله يقول: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي بالنظر لله وقل لها إن الذي خلق فلا يراني. تعرف ماذا يقول الخاص في هذا الزمن؟ الإنسان ماذا؟ الإنترنت دخل في كل بيت، هذا فتنة. هؤلاء القائمون على كذب المواقع يريدون أن يسلخوا المسلمين من دينهم. حصرتها مليارات الدولارات. لماذا؟ بسبب مستعملي. فالإنسان عادة يحبط ولا وحده ويبدأ يقلد. ما يستحضر رقابة الله عز وجل. ينظر إلى هذه الصورة، ينظر إلى هذه النقطة، ينظر إلى هذه الفاتنة وينجز. فإذا قال أن تعبد الله على السنة ثم كذا ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. هذه أمر جدا مهم يا إخواني، أن نستحضر رقابة الله عز وجل في السر والعلانية. قال فأخبرني عن السلعة. قال ما المسؤول عنها بعلم السائل. السائل وهذا يعني أدب أن الإنسان ماذا؟ إذا سئل عن ما لا يعلم فماذا؟ فليقول لا يعلم. سئل الإمام مالك على أكثر من 40 مسألة، قال لا أعلم. قال أتيت من المغرب إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وأسأله وتقول لا أدري عن أكثر من 40 مسألة. ومن أقوال عن الناس طالب رضي الله تعالى عنه التي لما وجد يسير الدين قال خمس خذوهن عني فلو ركبتم الفلك خرجتم الليل عني ألا لا يرجون أحد إلا ربه ولا يخافن إلا غلبه ولا يستنكف أن يتعلم ما ليس عنده وإذا سئل عن ما لا يعلم فليقل لا أعلم. ومنزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد. الشاهد وإذا سئل عما لا يعلم فليقل لا أعلم. فهنا ماذا الذي سأل النبي الأم ويوحى إليه؟ قال من المسؤول عن جعل الإسلام؟ قال فأخبرني عن أماراتها. الأمارات هي العلامات. قال أن تجد الأمة ربتها وأن ترى الفضاء والمراد العار الشاق العار العائشة يقول في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن علامات الساعة الصغرى والكبرى. علامات صغرى تبتدي ببعثته. قال أبو حد ولا وزعك عليه يقول عني الباب ويرفع الصداب ويسرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم علامات الساعة الصغرى. موت النبي صلى الله عليه وسلم علامات الساعة الصغرى الله أكبر. إذا كان أمر خير وعلامات لا في آخر الزمان منها نزول عيسى بن مريم منها من قتل المسيح خروج المسيح الدجال نزول عيسى بن مريم الدخان دابة الأرض وغيرها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أخبر عن بعض العلامات الصغرى. قال زيد الأمة ربتها. ما معنى هذا؟ العلماء ما فيها قولان. منهم من قال أنه تختم الفتوحات فيكون السبي فيأتي السيد أو يأتي سيد هذه السبية فيطاوها فتلك فتكون أولا فتكون سيدة على أمها. هذا قول. القول الثاني وهو كثرة العقوق انتشرت في زماننا عدم احترام الأب والأم. تجد مع صديق يجد صديقه وخلاص صديق يمكن من نومه بس الجبلية بالجبلية عند الفجر قبل الفجر سمع الوضع وإذا يقرأ ولا لا أنت تركز على مريضك الشخصية أنت تنظمني أنت ماذا متأخر أنا بكر وهكذا يعني انتشر ما حول حقوق الوالدين. فعلى هذا ما حملوا أن تلد الأمة ربتها. المرأة ما تسمع قول أمها ولا الأدب كذلك لعقوق والدين. قال وأن ترى المفاد المراد العالة في العالم الشائق وأن في البنيان. وهذا الحدث كما قال أهل العلم في يومنا الإنسان اتباع السفر إنسان من أسباب للناس ثم ماذا يكون صاحب مال وصاحب يتطور في البنيان. وليس العيب أن الإنسان يبني لنفسه دار أو لأولاده بيت يقيه من الحر في الصيف ومن البرد في الشتاء. ولكن ما هو الأمر المهموم هو التفاخر والتباهي والتطاول في البنيان. تجده ينفق الأموال الطائلة على سياج الدار يغلفه ويستخلفه وهكذا. فقال أن ترى وأن ترى المفاد المراد العالم لعرشة يتطور في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أنت السائل. قلت الله ورسوله أعلم. هذا في زمن النبي النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل الإنسان ماذا يقول؟ الله سبحانه وتعالى. أما ما لو فات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول؟ نقول الله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينا. في الحقيقة أن هذه العبارة عبارة عظيمة ولي معها وقتا. فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فمن فوائد هذا الحديث نبدأ بها من البداية، وذكرنا كل الإنسان أولا يعرف من يجالس. أنت في الناس تقاس من الذي اخترت خليلا، فاصحب إلى خيار تعلو وتلى ذكرا جميلا. الأمر الثاني الأدب في يعني في إظهار الأدب مع المعلم مع العلماء في مجالس العلم. الإنسان يعني كيف يجلس وكيف يتكلم ومتى يتكلم ومتى يسأل، يحسن السؤال، يحسن الاستماع، يحسن الجلوس. هذه آداب ماذا؟ طالب العلم. وكذلك من فوائد هذا الحديث ماذا؟ بالنسبة للإسلام والإيمان، قيل أنهما متى اجتمعا افترقا، ومتى افترقا اجتمعا الإسلام والإيمان. فإذا ذكر الإسلام وحده كان معه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده كان دخل معه الإسلام. الآن هنا ماذا؟ ذكر الإسلام والإيمان. فقال العلماء إذا المعنى بالإسلام هنا أن اجتمع الأعمال الظاهرة من ذكر الآن، ذكر الشهادتين وإقام الصلاة والزكاة وصوم رمضان وجميع صدام سبيلا الأعمال الظاهرة. ذكر بعده الإيمان يعني الأعمال الباطنة الأعمال القلبية. نعم. وكذلك أيضا من فوائد الحديث هناك منازل للعبد، منزلة أعلى من منزلة. الإسلام أعلى من الإيمان أعلى من الإحسان، ولذلك قال ربنا جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وكذلك من الفوائد بالنسبة للمتعلمين للمدرسين والمعلمين عن طريقة السؤال والجواب، هذه طريقة مهمة للمعلم. يسأل سؤال قال فلان أجب أجب أنت أجب، إذا انتبه الطلاب بعدين يعطي إجابة صحيحة. أما أن يأتي المدرس حافظ محاضرة ثم ركب وقرأ في الكتاب كلها، قد يفهم من هذا الأمر ربما يفهم بعض الطلاب تكبير لهم. ماذا من فوائد هذا الحديث؟ طريقة السؤال والجواب لماذا تعلم. كذلك من فوائد الحديث تشكل الملائكة تتشكل بأشكال البشر، ومع الأسف الشديد بعض الفرق الضالة الذين ماذا يبيحون التمثيل، قالوا انظر التمثيل حلال، جبريل تمثل بصورة رجل، وهذا من الفن الفاسد. هؤلاء شكر لله عز وجل وبامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الممثلون ماذا يمثلون لأمر الشيطان. يأتيك إنسان شارب خمر وفاسق ويأتي بدور الصحابة وتمثيلهم منه الكذب، يزيفون الحقائق التاريخية. فإذا التمثيل باطل. أيضا من فوائد هذا الحديث كراهة ما تدعو إليه الحاجة، كراهة ما لا تدعو إليه الحاجة في البناء. نعم الإنسان يبني على قدر الحاجة، لأنك في هذا ماذا؟ في هذه الدنيا، هذه الدنيا دار مقامات وليست مقام. لو دام في غيرك ما وصلت إليك. نعم. أما أن يشغل بالدنيان وينفق عليه مليارات أو الملايين يعني ما هو فوق الحاجة، فهذه ماذا؟ من الأمور المذمومة في الشريعة. وكذلك أقول في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم فإن انكم جبريل اتاكم ليعلمكم دينكم. الدين كامل يا اخواني الحمد لله. نحن لسنا بحاجه الى رجل ياتي في هذا الزمان ماذا ويؤصل اصول فاسده. والله وبالله وتالله كل من اصل اصول فاسده مخالفه لهذه الاصول ولما كان لسلف الصالح انكشف ينفرح. لان الدين كامل. ربنا عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي فرضيت لكم الاسلام دينا. هذا في القران. وفي السنه فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما توفاه الله حتى اكمل الدين واتم الله عليكم نعمه. لذلك كل واحد من اهل الهوى يجد اصلا اصل فاسد يكتشف ويرفعه الله عز وجل ويبين العلماء عواره. فالحمد لله ديننا كامل بفضل الله عز وجل. فما علينا ماذا الا ان نبتدع ولا نبتدع.